الله وسلم على نبينا محمد. سمعتم ما ذكر الشيخ بارك الله فيكم من أهمية الدعوة بالتوحيد، وأنا أخبركم بخصوص هذه البلد، فأنا أريد أن ألفت نظركم إلى أن هذه البلد قد أكرمها الله سبحانه وتعالى بالخروج من مأزق عظيم، وبدأت الأمور تستقر والحمد لله، وبدأ يفتح الأمر في الدعوة إلى الله. ولكن أني أحذركم كما حذرت إخوانكم في غير هذا المكان، إن فتح لكم باب فإنه فتح لغيركم ألف باب. هذه الأبواب لم تفتح للسلفيين فقط يا إخوتي، والله إني قلبي على قدر ما أنا مستبشر وفرح بكم، لكن قلبي يعتصر ألما أن أجد إخوان يعرفون التوحيد ويعرفون كيفية الدعوة إليه، ومع ذلك يتقعسون عنه. إن بلدانا بارك الله فيكم قد حيت في قرون في أفكار وآراء إلى غيره، ومع ذلك قد سلمت أيضا قرونا من أفكار وآراء. الآن فتحت عليهم الأبواب. الرافضة في مصر ما كان لهم شأن ولا كان لهم ذكر ولا كان لهم دعوة، الآن لهم دعوة قوية. نعم عفوا، القديانية لهم دعوة ولهم نشاط، البهائية لهم دعوة ولهم نشاط. لا تستغرب أن اليوم بارك الله فيكم لا يوجد في العلن بهائية أو قديانية أو رافضة ونحو هذه الفرق الضالة المضلة. فإذا سكتنا وصمتنا وتقاعسنا عن الدعوة إلى التوحيد، فإنك لن تستغرب بعد ذلك أن تجد أخاك شقيقك في داخل البيت قديانياً أو بهائياً أو رافضياً، فضلاً عن أن يكون ربما حزبياً. فلا تتقاعسوا في الدعوة إلى التوحيد، واجعلوا هذا ديدنكم ليل نهار يا إخوتا. من كان يريد الجنة والنجاة من النار فعليه بإقامة التوحيد والدعوة إلى التوحيد والصبر على ذلك. أما تعلمون أن الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ما أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال: إذا صليت ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار. فقال: نحن حولها ندندن، حولها ندندن يا أخوان، نحن لا نعمر في هذه الأرض وإنما نعمل في هذه الأرض، نحن لا نؤبد في هذه الأرض وإنما نكلف بارك الله فيكم من أجل أن تعرض أعمالنا على الله بعد ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنتم الآن في فسحة من أمركم، واسمعوا نصيحة مشفق: لا تتكاسلوا في الدعوة إلى التوحيد والسنة بزعم أن الداعي لابد أن يكون طالب علم مبرز، وأن الداعي لابد أن يكون مزكر، وأن الداعي لابد أن يكون من شروطه كذا وكذا. لا أنت غير مأمور بارك الله فيك أن تفتي الناس، أنت غير مأمور بارك الله فيك أن تعتلي المنابر. أبواب الدعوة كثيرة، لكن يجب أن تأتي منها قدر طاقتك وجهدك. لا تتقاعس، لا تتقاعس في الدعوة إلى التوحيد، لأنك إن تقاعست اليوم فإنك سوف تندم غدا وتقول: قد كنا يوما لنا المجال أن ندعو إلى التوحيد، وليس أمامنا إلا شراذ من الصوفية وهم جهلة لا علم عندهم. ثم يصبح بعد ذلك التقارع ليس بين أهل السنة والجهلة، وإنما بين أهل السنة والجهلاء من أهل الجاهلية، من إقرار النبوات لغير الأنبياء كالقديانية والبهائية، أو إقرار العصمة لغير المعصومين كالرافضة والشيعة. اسعوا في بيان دينكم وانصحوا الناس، وأنتم تعلمون بارك الله فيكم القنوات، وتعلمون دخولها لكل بيت، والنساء في البيوت. والله يا إخوان، النساء في البيوت أصبحت تسمع أن الرافضة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعلى ما الخلاف؟ ولماذا تشنون الغارة على الرافضة؟ أليسوا يصلون؟ أليسوا يصومون؟ أليسوا يحجون؟ فإذا كان الرافضة ينظر إليهم بهذا الحال وبهذه النظرة، فكيف بارك الله فيك بالحزبيين من أنواع الأحزاب التي هي لا علاقة لها بالرفض والقديانية ونحوها؟ لا تتقاعسوا في الدعوة والبيان للتوحيد. ليس مقصود الكلام أن تفتي ولا أن تتصدر في شرح الكتب ما لم تطلب العلم، لكن من يعجز منكم عن بيان لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يثبتها لأبيه وأخيه وعمه وجده وصاحبته وبنيه، يثبتها لكل من يعرفه، هذا بالحجة وهذا بالحكمة وهذا قوليا وهذا عمليا. ثم الدعاء بارك الله فيكم أن ينصر الله سبحانه وتعالى دعوة التوحيد حتى تنتشر وتطبق في الأرض. والله الذي لا إله غيره، لو أقمنا بواجبنا في دعوة التوحيد فإن القبور التي تعبد من دون الله لكان أهلها أول الهادمين لها، من غير بارك الله فيك فتن ولا غير أسئلة ولا استفتاء. فأرجو بارك الله فيكم أن تسمعوا نصيحته بأذن العامل لا بأذن السامع، فإن كثير من الناس يسمع لكن قليلا يستجيب ويعمل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم، وأعتذر من الشيخ أن تكلمت، حياكم الله. نعم.